على سد الباب أحد العلماء وسئل عن حكم الاحتفال بعيد الزواج فأجاب بأنه لا بأس في ذلك ما دام أن هذا الاحتفال لا يأخذ صفة دينية. الاحتفالات من أعياد عيد الأم وعيد الزواج أو كذا أو كذا هذه منكرات وحوادث وبدع كثيرة. أما لأن الاحتفال بالزواج نفسه كل في مهمة الزواج بنات زوجته أو أخذ لها لا بأس. أما في الاعتاد في ليلة من الزمان كل ما دار الحول على الزواج والشحي كل سنة هذا منكر من البدع التي أحدثها الناس لا وجه لها ولا أساس لها. أو يقيم عيد لزوجه كما تمت السنة هذا عيد فلان وهذا عيد فلان هذه بلدها عن النصارى واليهود وأشباههم ومشابه لأعداء الله فلا يجوز هذا بل هو منها. ومن أفتى بزواجه وأرغله سواء في المدينة أو في المدينة فإن في غد تم عبادة وغد تم عبادة لا يمنع لأنه يتشبه بأعداء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع بقوة منهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.